بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا إلى آخره. كان المصنف فيما مضى يتحدث على الكلام وشروطه وأجزائه، تحدث على شروط الكلام وقيوده عندما قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم تحدث على أجزائه إجمالا، إذ قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ثم تحدث عن علامات الأجزاء ابتداء من الاسم، إذ قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام إلى آخره. وتحدث عن علامات الفعل، إذ قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وتحدث عن الحرف أو عن علامة الحرف العدمية، إذ قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. بعد الفراغ من هذه المقدمة، عقد أول باب في الكتاب، وهو باب الإعراب. تقدمت الإشارة إلى إعراب التراجيم، وقلنا إن إعراب التراجيم ثلاثي. إما أن نقول: باب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير: هذا باب الإعراب، أو العكس: مبتدأ لخبر محذوف، التقدير: باب الإعراب هذا محله أو موضعه، أو مفعول بفعل محذوف، والتقدير: اقرأ أو افهم أو طالع أو احفظ باب الإعراب. إلا أن الإعراب الأول والثاني هما الراجح. لماذا؟ لأن فيهما المحافظة على جزئي الابتداء، أو أحد جزئي الابتداء. فالأول فيه المبتدأ، أو فيه الخبر، والثاني فيه المبتدأ، بينما الثالث ليس فيه خبرا ولا مبتدأ، وإذا كان مرجوحا. طيب، كذلك تقدمت الإشارة في دروس شرح لامية الأفعال، أن باب أصلها بوابة، أو أصلها بواب، هكذا: باب أصلها بواب. جاءت القاعدة التصريفية التي تقول: تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت باب. والباب هو فرجة يتوصل به من الداخل إلى الخارج أو العكس، وهو إما حسي في المحسوسات أو معنوي في المعنويات. حسي في المحسوسات كباب الدار والمسجد وما إلى ذلك، ومعنوي في المعنويات كباب الإعراب، باب معرفة علامة الإعراب، باب الأفعال مرفوعات إلى آخره. باب الإعراب. قال الإمام الأزهري: بكسر الهمزة، بكسر الهمزة، احترازا من ماذا؟ من الأعراب بفتحها، وهم سكان البوادي، سواء كانوا عربا أو غيرهم. من باب قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا وممن حولكم من الأعراب. أي نعم. الحديث الآن ليس عن الأعراب، وإنما عن الإعراب، وهو مصدر أعرب يعرب إعرابا. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. قال الإمام المحشي: الإعراب أظهر في موضع الإضمار تقريبا على المبتدئ، بمعنى أن القاعدة أننا إذا كنا نتحدث عن شيء ما وسبق ذكره بلفظه، وأردنا الحديث عنه مرة ثانية، فلا نعبر عنه بالاسم الظاهر وإنما نعبر عنه بالضمير. مثلا هنا باب الإعراب هو، فنعيد الحديث عنه بالضمير بعد ما تحدثنا عنه بالاسم الظاهر. لكن المصنف لم يستعمل هذه القاعدة، وإنما أعاد الاسم ظاهرا، باب الإعراب الإعراب، وهذا يفعله كثيرا، باب الفاعل الفاعل، باب المفعول الذي، وهكذا، باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة، يظهر في موضع الإضمار. لماذا؟ قال تقريبا على المبتدئ، إن إذا ذكر الضمير قد لا يفهم المبتدئ هذا الضمير إلى أين يعود وما إلى ذلك، فأظهر رفعا لهذا الإشكال. قال الإعراب في اصطلاح من يقول إنه معنوي، الإعراب في اصطلاح من يقول إنه معنوي، هذا كلام الأزهري. عندما قال الإعراب في اصطلاح، فنعلم من هذا أنه لم يتحدث عن الإعراب لغة، وإنما يتحدث عن الإعراب الاصطلاحي. أو التعريف الآتي، التعريف الآتي هو تغيير أواخر الكلم، ليس هو للإعراب اللغوي وإنما هو الإعراب الاصطلاحي. أما الإعراب لغة فيطلق على معان، يطلق على معان أهمها الإظهار والإبانة، وجامع بعضهم معانيه في قوله إذ قال بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة جعل، فأطلق الإعراب على هذه المعاني. أولا البيان، واستشهد المحشي على هذا بالحديث المشهور وهو البكر تستأمر وأذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها، لأن الحديث بهذا اللفظ لم يرد، اللفظ الوارد وهكذا كما في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما بلفظ الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها. أعيد، الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها، حديث صحاح الشيخ الألباني، قال شعيب الأرناؤوط في التعليق على المسند صحيح لغيره، صحيح بشواهده، وجاء الحديث في صحيح مسلم بلفظ آخر الأئم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، الأئم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. لكن هذا ليس فيه شاهدا لما نحن فيه، الشاهد في الرواية الأولى رواية الإمام أحمد وابن ماجه، وهي الثيب تعرب عن نفسها. تعرب، ما معنى تعرب؟ تبين، تبين. فجاء في الحديث إطلاق الإعراب على ماذا؟ على البيان، أطلق الإعراب في الحديث على البيان، تعرب أي تبين وتظهر. وأيضا يطلق، ومن هنا ومن هذا المعنى نقول أعرب فلان عما في نفسه، أو أعرب فلان عما في ضميره. أعرب ماذا؟ أي أظهر وأبان وبين، أظهر وأبان. بيان وحسن، يقال جارية عروب، أي حسنة أو حسناء، فقد أطلق الإعراب على ماذا؟ على الحسن. بيان وحسن وانتقال، يقال أعربت معدة الرجل، أي تغيرت، تغير. أما الانتقال تقول أعربت الإبل عن مرعاها، أعربت الإبل عن مرعاها، بمعنى انتقلت، فقد أطلق الإعراب على الانتقال، بيان وحسن انتقال تغير، وأعربت معدة الرجل أي تغيرت. وعرفان يقال فلان أعرف بالإبل، فلان أعرب بالإبل بمعنى أعرف بها، له معرفة بها. إذن هذه هي معاني الإعراب في اللفظ، قلنا أهمها هو الإظهار والإبانة، هذا لغة. وأما اصطلاحا اختلف العلماء فيه، بعضهم قال إنه معنوي، ومنهم ابن أجرم أو ابن أجرم تبعا لشيخه ابن حيان الكوفي، وجمهور العلماء قالوا إنه لفظي، مفهوم؟ بعضهم قال إنه معنوي، ومنهم ابن أجرم تبعا لشيخه ابن حيان، وجمهور العلماء قالوا إنه لفظي، إن الإعراب لفظي. ولاحظ قول الإمام الأزهري، الإعراب في اصطلاح من يقول إنه معنوي، أي على مذهب من يقول إنه معنوي. وقبل الحديث عن تعريف الإعراب على أنه معنوي، يعني نذكر أولا تعريفه إذا كان لفظيا، فما هو الإعراب اللفظي؟ الجواب هو ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو حذف أو سكون، أو سكون أو حذف. الإعراب اللفظي هو ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. لما نقول ما جاء به لبيان مقتضى العامل، أي لبيان ما يطلب العامل، مقتضى العامل هو ما يطلبه العامل من ماذا؟ من حركة. وقولهم حركة يشمل الحركات الثلاث، يشمل الضمة ويشمل الفتحة ويشمل الكسرة، من حركة أو حرف. قولهم أو حرف يشمل حروف الإعراب الأربعة، يشمل حروف الإعراب الأربعة، حروف العلة الثلاثة زائد النون. فعندنا حروف العلة وعندنا حروف الإعراب. حروف العلة هي الواو والألف والياء بشرط السكون ومجانسة الحركة السابقة، هذه حروف العلة. يزاد لتصبح حروف الإعراب، يزاد عليها النون، فتكون حروف الإعراب أربعة. أولا الواو، سنرى أن الإعراب يكون بالواو. أيضا الألف، سنرى أن الإعراب يكون بالألف. أيضا الياء، سنرى أن الإعراب يكون بالياء. وأيضا النون، يكون الإعراب أيضا بالنون. إذن عندما يقولون في تعريف الإعراب اللفظي ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف، فما المراد بالحرف؟ المراد بالحرف حروف الإعراب الأربعة، الواو والألف والياء والنون. أو سكون، معروف السكون هو حذف الحركة أو الحرف. السكون هو ماذا؟ وحذف الحركة أو حذف الحركة، والحذف هو حرف الحرف في الموضوع. لذا اصطلحوا على أن إذا حذفت الحركة عبروا عنها بماذا؟ بالسكون. وإذا حذفوا الحرف، إذا كان الإعراب بحذف الحرف عبروا عنه بماذا؟ بالحذف. إذن فهذه أربعة أشياء، الحركة والحرف والسكون والحذف. الحركة وجودها وثبوتها يسمى حركة، حذفها يسمى سكون. الحرف وجوده يسمى حرف، يكون الإعراب بالحرف، حذفه هو الذي يسمى بالحذف. فمثلا الأمثلة، إذا قلنا قال الله تعالى، قال الله تعالى، فاسم الجلالة مرفوع ولا شك أنه معرب كما سنرى، مرفوع بماذا؟ مرفوع بالضمة نفسها، فهذه الحركة وهي الضمة جيء بها لماذا؟ لبيان ما يقتضيه العامل، لبيان ما يطلبه العامل. فالعامل ماذا يطلب؟ لا، العامل بحد ذاته لا يطلب الرفع، وإنما يطلب الفاعلية. هذا العامل وهو قال يطلب ماذا؟ يطلب الفاعل، ومن شأن الفاعل أن يكون مرفوعا. عندما نجد الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول، فرسول منصوب، منصوب بماذا؟ منصوب بنفس الفتحة، لأن العامل الذي قبلها يطلب ماذا؟ يطلب المفعولية، يطلب المفعول، ومن شأن المفعول أن يكون منصوبا. إذن ها نحن نرى أن الإعراب جاء بماذا؟ بالضمة، فالضمة التي هي الحركة وأيضا الفتحة التي هي حركة جيء بها لبيان مقتضى العامل. ماذا يقتضي العامل؟ ماذا يطلب هذا العامل؟ واحد يطلب الفاعل ومن شأن الفاعل يكون مرفوعا، واحد يطلب المفعول ومن شأن المفعول يكون منصوبا، واحد يطلب الإضافة ومن شأن المضاف أن يكون مجرورا، تمنى؟ وهكذا ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف. فمثلا إذا قلنا حضر الطالبان، يقول الله تعالى قال رجلان، فرجلان مرفوع بماذا؟ مرفوع بالألف، فجيء بالألف لبيان مقتضى العامل، فالعامل يطلب الرفع، يطلب الفاعل، ومن شأن الفاعل يكون مرفوعا، والرفع جاء بالألف، إذن فجيء بالألف لبيان مقتضى العامل. جاءوا أباهم عشاء، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، إخوة يوسف، أباهم منصوب، منصوب بماذا؟ بالألف، فجيء بالألف لبيان مقتضى العامل وهو جاءوا، جاءوا، فجاءوا فعل وفاعل يطلب ماذا؟ المفعول، ومن شأن المفعول يكون منصوب، وهكذا ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حذف أو حرف أو سكون. لم يلد ولم يولد، يلد مجزوم بالسكون، فجيء بالسكون، جيء به لماذا؟ لبيان مقتضى العامل وهو حرف الجزم أو حذف. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فتفعلوا أولا وثانيا، الأول مجزوم والثاني منصوب. على كل حال علامة نصبه أو جزمه حذف النون، فكان الحذف أو جيء بالحذف لبيان مقتضى العامل، هذا هو الإعراب اللفظي، وما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة، من بيانية هنا، من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. وعرفنا ماذا يدخل في الحركة وماذا يدخل في الحرف. طيب، هذا على القول بأنه لفظي، وهذا نأخذه من قول الإمام الأزهري في اصطلاح من يقول إنه معنوي، بمعنى أن هناك من يقول إنه لفظي وهم الجمهور في الموضوع. طيب، على مذهب من يقول إنه معنوي ما هو؟ عرفه الإمام ابن أجرم إذ قال هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. لاحظ معي لترى الفرق. عندما كنا نعرف الإعراب اللفظي كنا نقول مرفوع بالضمة، بنفس الضمة في الموضوع. إذن فالضمة هي الإعراب، والفتحة هي الإعراب، والألف هو الإعراب، والسكون هو الإعراب، والحذف هو الإعراب، وهكذا. الآن لا، على تعريف الإعراب على مذهب من يقول إنه معنوي، الإعراب شيء يتعلق بالمعنى لا يظهر، فهمنا؟ الإعراب معنوي له علاقة بالمعنى، والأشياء المعنوية لا تظهر، ليست كالأشياء المحسوسة. مفهوم الموضوع؟ إذن ما هو الإعراب المعنوي؟ هو التغيير، تغيير يحدث للكلمة، وسنرى الكلمة ما هو تغيير. وسأتي أن يقول الإمام الأزهري والمراد بالتغيير، أي بتغيير أواخر الكلم، هو تصييره مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا بعد أن كان موقوفا. مفهوم الموضوع؟ تصيير أواخر الكلم، آخر الكلم مرفوعا. قال الله، الله نور، لاحظ كلمة واحدة، انظر كيف تتغير. الله نور السماوات والأرض، إن الله اصطفى آدم ونوحا. رأيت كيف حدث التغير؟ الله مرفوعة، إن الله منصوبة. إذن حصل هذا التغير أم لم يحصل؟ حصل هذا التغير. بسم الله، من دون الله، من عند الله. إذن لاحظ كلمة الجلالة كانت مرفوعة ثم صارت منصوبة ثم صارت مخفوضة، وهكذا تقول في الفعل. سيقول السفهاء من الناس، يقول مرفوع، تقول لن يقول، تقول لم يقل. إذن يقول، يقول، يقول، هذا الانتقال هو الإعراب، هذا التغيير هو الإعراب. خذ كلمة الناس، لو تتبعنا كلمة الناس في القرآن نجدها مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. مرفوعة ومنصوبة في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس، إن الناس، الذين قال لهم الناس، إن الناس. الأولى مرفوعة على أنها فاعل، الذين قال لهم الناس مرفوعة على أنها فاعل، والثانية منصوبة على أنها اسم إن. أحيانا نجدها مجرورة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مفهوم الموضوع؟ وقيس هكذا. إذن كلمة واحدة تجدها تتغير وتنتقل، تصير مرفوعة وتصير منصوبة وتصير مجرورة أو مجزومة. يعني هناك اعتراض على الإمام الأزهري عندما قال تصيره مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا بعد أن كان موقوفا، قال الصواب أن يزيد أو مجزوما يشمل أنواع الإعراب كلها. مفهوم الموضوع؟ نعم. على كل حال الآن الذي يهمنا الآن هو أن الإعراب شيء معنوي لا يظهر. هل نرى الاسم وهو ينتقل من حالة إلى حالة؟ هل نراه؟ لا، لم نراه. لكن الأشياء المعنوية تحتاج إلى ماذا؟ إلى علامات، تحتاج إلى أدلة. المحسوس لا يحتاج إلى علامة، لكن المعنوي يحتاج إلى علامة. فما هي علامته؟ سيأتي الحديث عنها. باب معرفة علامات الإعراب، وهناك سيقول المصنف للرفع 4 علامات، وللنصب 5 علامات، وللخفض 3 علامات، والجزم علامتان. هناك سيتحدث عن العلامات. الذي يهمنا الآن أن الإعراب هو شيء معنوي لا يظهر، ولذا تجد في الإعراب نقول مرفوع زد وعلامة رفعه، منصوب وعلامة نصبه، إشارة إلى أن الرفع لا يظهر وأن النصب لا يظهر، وهكذا الخفض أو الجزم، وإنما الذي يظهر هو العلامة. أي نعم. ولذا قال الإمام ابن أجرم في تعريف الإعراب على مذهب من قال إنه معنوي، هو تغيير أواخر، هو تغيير، هذا هو الإعراب، والتغيير الذي يحدث في أواخر الكلمة. زاد الإمام الأزهري هو تغيير أحوال أواخر الكلمة. فنأخذ من هنا أن عندنا تغييران، تغيير يحدث في ذات الكلمة وتغيير يحدث في حالها. إذا نظرنا إلى آخر الكلمة نجد أحيانا التغير يحدث في ذاتها، في ذات الآخر، وذلك كقولك جاء أخوك، رأيت أخاك، مررت بأخيك. فذات الحرف تغير، كان واوا ثم صار ألفا ثم صار ياء. جاء الطالبان، رأيت الطالبين، قد أفلح المؤمنون بالمؤمنين. فهمنا؟ إذن التغير هنا هل حدث لحال وصفة الكلمة أم لذاتها؟ هذا التغيير الأول لذاتها، هذا أولا. ثانيا التغيير الثاني يحدث لي لا لذات الكلمة وإنما يحدث لي حالها وصفتها، وذلك كالأمثلة السابقة الذين قال لهم الناس إن الناس ولله على الناس على الناس. رأيت كيف؟ إذن الآخر بقي هو هو، السين لم تتغير، لكن الذي تغير ما هو؟ حالها، حركة عين التي تغيرت من ضمة إلى فتحة إلى كسرة. مفهوم الموضوع؟ إذن أمامنا تغييران، تغيير للذات وتغيير للحال. الإمام الأزهري ماذا قال لما قال المصنف وتغيير أواخر الكلم زاد أحوال؟ اعترض عليه، اعترض على الإمام الأزهري، قيل له هذه الزيادة مضرة. هذه الزيادة إيش؟ مضرة. كيف مضرة؟ قالوا يظهر منها، من هذه الزيادة، أن التغيير الذي يسمى الإعراب هو تغيير الحالة، أما تغيير الذات فلا يسمى إعرابا. فهمنا الاعتراض؟ لما زاد الإمام الأزهري وتغيير أحوال أواخر الكلم اعترض عليه فقيل هذه الزيادة مضرة. لماذا؟ لأنها تدخل في الإعراب صورة واحدة، وهي إذا حصل التغيير في حال أواخر الكلم. أما إذا حصل في الذات هل يدخل في الإعراب أم لا يدخل؟ لا يدخل على ظاهر العبارة. لكن الإمام بن حمدون المحشي أجاب عن هذا الاعتراض. كيف أجاب؟ قال إن تغيير الذات يدخل في الإعراب بالأحروية، بالأحروية يعني بالأولوية. كيف؟ إذا كان تغيير الحالة داخل في الإعراب فمن باب أولى وأحرى أن يدخل تغيير الذات. مفهوم الموضوع؟ إذا بهذه الإجابة يبقى أن هذه الزيادة ليست مضرة ولا تضر. أي نعم. قال هو تغيير أحوال أواخر الكلم، أواخر جمع آخر، هو تغيير أواخر الكلم. زاد الإمام المحشي تغيير أواخر الكلم أو ما اتصل بها، أي بالأواخر، لأن التغيير أحيانا يكون في آخر الكلم وسنرى ما الكلم، وأحيانا لا يكون في الآخر وإنما يكون فيما اتصل به. مثال ذلك، مثال التغيير الذي يحصل في أواخر الكلم، الأمثلة السابقة الناس، الناس، الناس، الناس، هذا التغيير حصل في ماذا؟ في أواخر الكلم، حصل في الآخر. أحيانا لا يكون في الآخر وإنما يكون فيما اتصل بالآخر. مفهوم الموضوع؟ مثل أبوك، أباك، أبيك، آخر الكلمة ما هو؟ والباء. لا، هذه مضافة، هذه كلمة أخرى. آخر الكلمة ما هو؟ والباء. أب، أخ، هذا هو، هذه الكلمة. لكن التغيير هل حصل في هذا الآخر أم في الحرف الذي اتصل به؟ في الحرف الذي اتصل به هو الذي حصل فيه التغير. مثال آخر، زيد، ها هنا التغيير يحصل يكون في الآخر زيد زيدا زيدين حسب العوامل. لكن إذا ثنيناه أو جمعناه إذا ثنيناه كيف نقول؟ زيداني ونقول زيديني رفعا نصبا وجرا. إذن زيداني زيديني آخر الكلمة ما هو؟ والدال. هل التغير الآن في المثنى هل حصل في الآخر أم فيما اتصل به؟ في الحرف الذي اتصل به، في الحرف الذي اتصل به وهو الألف تغير عند النصب أو وعند الجر. وهكذا في الجمع تقول زيدون أو زيدين، زيدون الزيدين، رأيت كيف؟ إذا لما قال المصنف رحمه الله هو تغيير أواخر الكلم قيل أو ما اتصل بها، فالتغيير إما أن يكون في أواخر الكلم وإما أن يكون في ماذا؟ ثم آخر الكلم نرجع للتغيير الذي يكون في الآخر، هذا الآخر إما حقيقة وإما حكمة. التغيير الذي يكون في الآخر إما أن يكون ذلك الآخر حقيقة كالأمثلة التي تقدمت زيد أو الناس أو اسم الجلالة وما إلى ذلك، التغيير حصل في آخر الكلمة حقيقة، أو يكون في الآخر حكما في الحقيقة ليس هو الآخر ولكنه من ناحية الحكم يحكم له بحكم الآخر، وذلك كيد ودم أصلها ماذا؟ يدي ودمي، استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم حذفت الياء فهمنا؟ فبقي ماذا؟ الدال، عين الكلمة بقيت، يدي بقيت يد. فعند الإعراب يقع التغيير في عين الكلمة فتقول هذا يد، رأيت يدا، نظرت إلى يد. الدال هل هي الآخر، هي لام الكلمة أم هي عين الكلمة؟ عين الكلمة، إذن ليست هي الآخر، فآخر الكلمة وهو اللام حذف، فبقيت العين لكن أعطي لها حكم الآخر. مفهوم الموضوع؟ ولذا يقول الإمام الأزهري إما حقيقة أو حكما، إما حقيقة كآخر زيد أو حكما كآخر يد ودم. نعم، قال هو تغيير أواخر الكلم. ما المراد بالكلم؟ يقول الإمام الأزهري المراد بالكلم هنا، هنا هذه الإشارة قدمنا أن هذه إشارة لش للمكان القريب، إشارة للمكان القريب تقدم في دروس القطر. طيب ما هو المكان الذي يشير إليه الإمام الأزهري المراد بالكلم هنا، أي في تعريف الإعراب؟ مفهوم الموضوع؟ الإمام المحشي يقول هذا فيه دفع لاعتراض قد يرد على المصنف، فهمنا؟ وجه ذلك الاعتراض لما قال المصنف ابن أجر الروم الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. الكلم اسم جامع، اسم جمع، واسم الجمع يطلق على ثلاثة فأكثر، مفهوم الموضوع؟ اسم الجمع كالجمع يطلق على ثلاثة فأكثر، فيفهم من كلام المصنف أن التغيير الذي يكون في الآخر لا يسمى إعرابا حتى يحدث ثلاث مرات فأكثر، وهذا ليس مقصودا. يظهر منه أن التغيير الذي يحدث في كلمة واحدة أو في كلمتين لا يسمى إعرابا، فهمنا؟ ولذا قال الإمام الأزهري دفعا لهذا الاعتراض الذي قد يرد على المصنف قال المراد بالكلم هنا هو الاسم المتمكن والفعل المضارع الذي لم تصل به نون النسوة ولم تبشر نون التوكيد. مفهوم الموضوع؟ هذا جواب. أجاب المحشي بجواب آخر قال أو نقول إن ال الجنسية إذا دخلت على الجمع أبطلت جمعيته. الكلم، كلم هذا جنس، الذي دخلت عليه الجنسية، وأل الجنسية إذا دخلت على الجمع أبطلت جمعيته، بمعنى أنه يصح أن يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الأكثر. شملنا؟ وهناك إجابة أخرى، وهي نقول أن المصنف، أن الإمام الأزهري لما قال والمراد بالكلم هنا، يشير بذلك إلى أن الكلمة له مفهومان، مفهوم عام ومفهوم خاص. أما مفهوم العام هو أنه يطلق على الاسم والفعل والحرف، وهو المراد بقول ابن مالك واسم وفعل ثم حرف الكلم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، هذا مفهوم العام. فإذا أطلق الكلم هكذا على الإطلاق فينصرف لهذا، لهذا المعنى. لكن هنا في باب تعريف، في باب تعريف الإعراب لا يراد به هذا الإطلاق. لماذا؟ لأن الاسم فيه ما هو معرب ومبني، والفعل فيه ما هو معرب ومبني، والحرف كله مبني. إذن فلا يمكن أن نقول إن المراد بالكلم هو معناه العام عند الإطلاق، وإنما المراد بالكلم هنا إطلاقا خاصا، قصدا خاصا، وهو ماذا؟ الاسم المعرب والفعل المعرب. لأنه يتحدث، والقرينة ما هي؟ هو أن الحديث عن الإعراب لا عن البناء. إذن فيدخل من الكلم هنا ما هو معرب، مفهوم الموضوع؟ فخرج الاسم المبني، الكلم الاسم المبني خرج، وخرج أيضا الحرف كله لأنه مبني، وخرج أيضا الفعل المبني، فبقي معنا إذا بغينا نقسم تصل المسألة إلى خمس: اسم المعرب واسم المبني، فعل معرب وفعل مبني، وحرف ولا يكون إلا مبني، هذه خمس أم لا؟ فالمقصود هنا اثنان فقط: الاسم المعرب والفعل المعرب. أما الاسم المبني والفعل المبني والحرف ولا يكون إلا مبنيا فلا دخل له هنا. وهذا هو المراد بقول الإمام الأزهري والمراد بالكلم هنا الاسم المتمكن. ما معنى متمكن؟ أي معرب، سواء كان أمكن أو غير أمكن، لأن الاسم أحيانا يكون متمكنا أمكن، متمكنا أمكن. ما معنى متمكنا أمكن؟ متمكنا أي معربا، أمكن أي منصرفا، مثل زيد، محمد، متمكن أم لا؟ متمكن أي معرب. أمكن أم لا؟ أمكن أي منصرف، فيه تنوين الصرف، يكون متمكنا غير أمكن، وذلك كالأسماء الممنوعة من الصرف: إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، مساجيد، مصابيح إلى آخره، فهي أسماء متمكنة لا شك أي معربة، لكنها أمكن أم لا؟ ها؟ وإنما هي غير أمكن أي غير منصرفة. إذن فالاشتراط هنا ما هو؟ هو الإعراب وليس الصرف أو عدم الصرف. ما المراد بالكلم هنا؟ الاسم المتمكن أي المعرب، سواء كان أمكن أم غير أمكن. وأيضا والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون النسوة، لم يتصل به نون النسوة، الفعل المضارع، إذن فخرج ماذا؟ خرج الماضي وخرج الأمر. هل يدخل هنا أم لا؟ لا، لأنهما مبنيان، لأنهما مبنيان كما سيأتي في باب الأفعال، فيبقى الفعل المضارع، ولا يدخل الفعل المضارع بجميع صوره، وإنما يدخل الفعل المضارع العاري عن نون النسوة التي لم تتصل به نون النسوة، هذه أولا، مثل ماذا؟ يقول يأكل يشرب، فهذا الفعل لا شك أنه عارع نون النسوة، لم تتصل به نون النسوة، فهذا يكون معربا ويدخل في قول المصنف أواخر الكلم. لكن إذا اتصلت به نون النسوة فيخرج يقول تقول يقولن، يأكل تقول يأكلن، يرضع يرضع تقول يرضعن، يتربص تقول يتربصن، إلى آخره. فالفعل المتصل بنون النسوة أو بنون الإناث يكون مبنيا ولا يدخل في قول المصنف الكلم. كذلك الفعل الذي باشرته نون التوكيد، باشرته نون التوكيد، تحدثنا فيما مضى لماذا الحديث عن المباشرة، هل اكتفينا بالاتصال؟ علاش ما نقولوش الذي لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد؟ لماذا؟ لأن نون التوكيد أحيانا تكون، نون التوكيد إذا اتصلت بالفعل أحيانا تكون مباشرة وأحيانا تكون غير مباشرة. مثال اتصالها مع المباشرة، إذا قلت يأكل أكد رجل يأكل، أو الرجل يأكل، أكدها بنون التوكيد، كيف تقول؟ يأكلن أو يأكلن، الشديدة أو الخفيفة. ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذه النون اتصلت بالفعل أم لا؟ اتصلت بالفعل. طيب باشرته أم لم تباشره؟ باشرته، فحصل الاتصال مع المباشرة، فهذه هي هذا الفعل مبني ولا يدخل في قول المصنف أواخر الكلم. وأحيانا يكون النون متصلا بالفعل، يكون النون نون التوكيد يكون متصلا بالفعل لكن لم يباشره، بمعنى هناك فاصل، فصل النون عن الفعل، والفاصل إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون مقدرا. الفاصل الملفوظ كقولك أو كقوله تعالى ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، تتبعاني الأصل للفعل ما هو؟ تتبع، هذا الأصل للفعل، أكد بنون التوكيد تتبعن، الآن متصلة مباشرة. لكن إذا أردنا إسناد هذا الفعل للمثنى، إذا أردنا إسناد هذا الفعل لألف الاثنين كيف نقول؟ تتبعانن، ثلاثة نونات، نون رافع لأن ألف الاثنين إذا اتصلت بالفعل مباشرة تتبعها النون علامة على الرفع، إلا إذا دخل الناصب أو الجزم فتحذف لذلك. إذا تتبعاني هذا نون رفع، ن هذا نون التوكيد، فاجتمع ثلاثة أمثال، فحذفنا نون الرفع لذلك، حذفنا نون الرفع لذلك، ثم كسرنا نون التوكيد تشبيها لها بنون الرفع، أش قلنا؟ تتبعاني. إذا آخر الفعل ما هو؟ آخر الفعل هو العين، تتبعا هذا هو آخر الفعل. نون التوكيد اتصلت بهذا الفعل أم لم تصل به؟ اتصلت به، تتبعني هاي اتصلت بالفعل أم لم تتصل به؟ اتصلت به، لكن هل باشرته أم لم تباشره؟ لم تباشره، لأن هناك فاصل وهو الألف، فاصل مذكور أم محذوف؟ مذكور، ملفوظ موجود، مفهوم الموضوع؟ إذن فهذا الفعل معرب أم مبني؟ معرب، يدخل في قول المصنف أواخر الكلم، يدخل في الكلم أم لا يدخل؟ يدخل في الكلم، لأن نون التوكيد وإن اتصلت به لكنها لم تباشره لفاصل ملفوظ. أحيانا يكون الفاصل مقدرا، وذلك إذا قلت كقول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، لا يقولن هكذا بالضم. أما إذا في الآية لا يقولن، في آية أخرى لا يقولن، هذه مباشرة، لكن لا يقولن نون التوكيد اتصلت بالفعل لكنها لم تباشره. لماذا؟ لأن هناك فاصل وهو الواو محذوف. الأصل لا يقولونن، لا يقولونن، حذف نون الرفع لتوالي الأمثال، فاجتمع ساكنان، واو الجماعة ساكن زيد، ونون التوكيد الأولى ساكنة، فهمنا؟ فالتقى ساكنان. تأتي القاعدة، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وأن يكون لينا فحذفه استحق، قال لك هنا الحذف لا يمكن لهذه القاعدة. علاش؟ لأننا سنحذف كلمة برأسها، لا يمكن. إذا نحذف نون التوكيد لا يمكن، لأن جئنا بنون التوكيد الثقيلة من أجل التوكيد، فلا يمكن حذفها. إذا فماذا نفعل؟ رجعنا إلى الواو وحذفنا لا من باب القاعدة كسر ما سبق أو حذف ما سبق، ليس من هذا الباب، وإنما حذفناها لبقاء الدليل عليها. حذفت صح لالتقاء الساكنين لكن بقي الدليل عليها وهي الضمة. في الموضوع إذن حذفت الواو لالتقاء الساكنين لكن لم تحذف وتبقى نسيا منسيا كسائر حروف العلة، وإنما حذفت وبقي الدليل يدل عليها. قالوا والمحذوف لدليل كالمذكور، فما حذف وبقي دليله كأنه مذكور. إذن على كل حال هذا الفعل لا يقولن معرب أم مبني؟ معرب. يدخل في قول المصنف أواخر الكلم أم لا يدخل؟ يدخل. لماذا؟ لأن نون التوكيد وإن اتصلت به لكنها لم تباشره للفاصل المحذوف. هذا معنى قول الإمام الأزهري والمراد بالكلم هنا الاسم المتمكن والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون الإناث ولم تباشره نون التوكيد. أيوة نعم. ثم قال لاختلاف العوامل بعد هذا سيتحدث عن علة التغيير. عرفنا أن الإعراب المعنوي هو تغيير أواخر الكلم، وعرفنا ما المراد بالتغيير وتسيره مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا أو مجزوما بعد أن كان موقوفا أي غير مركب. في الموضوع قد يتساءل الواحد لماذا يحصل هذا التغيير، لماذا يحصل هذا التغيير، فيأتي الجواب ويأتي السبب، إبراز العلة والسبب لاختلاف العوامل. هذا التغير يحصل لاختلاف العوامل. ثم نقطة أخرى، رأينا أن الإعراب الاصطلاحي فيه مذهبان لأهل العلم، مذهب يقول إنه لفظي هو مذهب الجمهور، ومذهب يقول إنه معنوي. سؤال، هل ينبني على هذا الخلاف شيء؟ تمام؟ وهذا ما يسمونه بالخلاف اللفظي. من ناحية اللفظ نعم هناك فرق، هناك ثمرة، لكن من ناحية المعنى لا. هذه الثمرة التي تنبني على هذا الخلاف هو إذا وجدنا اسما أو فعلا معربة، جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد، فإذا قلنا إذا مشينا على أنه إعراب، على أن الإعراب لفظي، ماذا نقول؟ مرفوع بنفس الضمة، منصوب بنفس الفتحة، مخفوض بنفس الكسرة. إذن فالضمة والفتحة والكسرة لا ماشي علامة، نفسها هي الإعراب. مفهوم الموضوع؟ ولذا تقدم في التعريف ما جيء به زيد، أي هو الشيء الذي جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. مفهوم الموضوع؟ هذا على مذهب من قال إنه لفظي، وعلى مذهب من قال إنه معنوي. زيد مرفوع، هل الرفع يظهر أم لا يظهر؟ الرفع ليس هو هذه الضمة، الرفع شيء معنوي هو التغيير الذي يحدث، مفهوم؟ لكن الضمة ما هي؟ علامة فقط. إذن الإعراب شيء وعلامته شيء، الإعراب معنوي وهذا الذي يظهر، هذه الحركة التي تظهر هي إيش؟ هي العلامة. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا مسألة ترجع لللفظ، الخلاف ثمرة الخلاف ترجع لللفظ. ف فمن قال إن الإعراب لفظي قال مرفوع بنفس الضمة أو ما نبع عنها، منصوب بنفس الفتحة أو ما نبع عنها، وهكذا. لكن على من قال إنه معنوي، الإعراب المعنوي شيء يتعلق بالمعنى لا يظهر، فالذي يظهر هي العلامة. إذن الفرق هو الحركة، هل هي الإعراب أم علامة على الإعراب؟ فهمنا؟ هذه نقطة الخلاف أو ثمرة الخلاف. الضمة من زيد، جاء زيد، هل نفسها الإعراب أم هي علامة على الإعراب؟ فإذا قلنا إن الإعراب لفظي هي نفسها الإعراب، وإذا قلنا إنه معنوي فهي علامة الإعراب، أما الإعراب لا يظهر. مقال الاختلاف العوامي.